السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسألي أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة سبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كان الحديث قد وصل بنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن موت ووفاة نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقلت لكم إن القرآن الكريم قد حرص على أن يسجل لنا هذه السورة وتلك الواقعة وهي حالة وفاة نبي الله سليمان دون سائر الأنبياء لما كان فيها من رسالة أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسلها إلى الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد نصت الآية التي تحدثت عن وفاة نبي الله سليمان على هذه الرسالة والتي سنقف معها بوضوح وجلاء. ومن هنا جاءت الآية: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. هنا وقفنا في المحاضرة السابقة وقلت لحضراتكم لما جاء أجل نبي الله سليمان توفاه الله سبحانه وتعالى وقبضه وهو جالس متكئ على عصا، وقلت لكم هذه العصا سماها القرآن الكريم بالمنسأة، والنسء عند العرب كما قلت من الزجر، والعصا تسمى منسأة أي زاجرة لأنها يزجر بها، سواء بقى تزجر بها إنسانا أو هتزجر بها حيوانا كما تستدعي الحالة يعني. فالعصا تسمى المنساء الزاجرة. أنت ترى المدرس في المدرسة بيزجر الطلبة بها، الأب في البيت يزجر أهل البيت بها، راعي الغنم يزجر الحيوانات بها، قائد الحمار يزجر الحمار بها، وهكذا. فالغالب فيها أنها للزاجر. وهذا يعني كما قلت لكم في نهاية المحاضرة السابقة أن العصا كانت سنة للأنبياء، ولذلك قال سلفنا الصالح: ما من نبي إلا وكانت له عصا، من أول نوح إلى نبينا عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن نبي الله موسى كانت له عصا، ولها قصة شهيرة في القرآن الكريم: وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له عصا وعرفت بالعنزة بالفتح هكذا العنزة مش العنزة، العنزة التي فيها تسكين دي معروفة اللي هي أنثى الجد، أما عصا النبي صلى الله عليه وسلم فتسمى ليه العنزة، حتى لا يقع خلط أن بعض الذين لا يفقهون اللغة جلس يحدث بعض الناس في مرة ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بالعنزة، فسأله أحدهم قال أيوة جاب جدي كده وحطه واستتر به، يعني ضلال في ضلال وجهل في جهل، هذا وقع والله واعتبرها العنزة اللي هي جدي كده وخلاص، يا أخي كان يستتر بالعنزة، العنزة اللي هي ليه العصا، فكان له عصا عليه عليه الصلاة والسلام تسمى بالعنزة، وكان لها سنان، عارف أشبه بشيء بيه الشوكة اللي لها سنين، بس عارف الشوكة اللي لها سنين دي، هي كانت عصا النبي صلى الله عليه وسلم كانت هكذا هكذا عمود خشب له سنان في نهايته زي الشوكة بالضبط زي الشوكة، وكانت تعرف بها العنزة العنزة. والصحابة والله تعالى عليهم أجمعين كما سوف نرى كل منهم كان له العصا، ومن هنا قالوا إن يعني كون الإنسان يحمل عصا ويمسك بعصا في يده هذه من سنة الايه من سنة الأنبياء، سنة الأنبياء. فيما مضى كلاب أمن الدولة كانوا قد اعتقلوا بعض الإخوة لأنهم أرادوا أن يحيوا هذه السنة، عشان تبقى عارفين هو أمن الدولة كان شغال وما بيفهموش، وشوية جهلة جميل شوية بعض لا علم لهم لا بدين ولا بشرع ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا، أي حاجة على طول يعتبرها جريمة، يعني دخلوا بيت أخ فوضع في المكتبة كتب ففيها كتاب للناوي، فالكتاب مكتوب عليه الناوي، قال له يا مهار إيه السويدي انت وصلتوا للناوي كمان حمار حمار، تقول له لا يفقهون شيئا ولا يفهمون شيئا على الإطلاق على الإطلاق، فتبرهم بقى المجموعة اللي بدأوا يحملوا ليه ها العصي دي، قالوا لهم بس وسموهم جماعة العصي وخلاص ويخش السجون وهكذا، مع أنها كما قال بقى الحسن البصري إيه العصا دي بقى وحمل العصا، فالحسن البصري هناك طبعا كلام لعبد الله بن عباس يعني يطول ويطول ويطول في موضوع العصا يطول، أوجزه الحسن البصري فيما سوف أسمعه لك، قال في العصا ست خصال، ده كلام الحسن البصري، في العصا ست خصال عدهم، قال سنة الأنبياء اللي شيلها متبع ليه لسنة الأنبياء، ما من نبي كما قلنا إلا وكانت له إيه عصا خلاص، وزينة الصلحاء مما يتزين به العبد الصالح، وهقول لك ليه مما يتزين به العبد الصالح، وكما قلت لكم وراء أصلح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تقرأ في الغزوات ستعلم أن كان في سرية عرفت بسرية الخبط، بسرية الخبط، هذه السرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة، وكانت المدينة في هذا الوقت تعاني من الجذب والفقر، فخرجوا لا يحملون إلا القليل النادر من الطعام وبعض التمر، ويعلمون أنه لا يكفيهم، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وقصته هذه موجودة في صحيح مسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثوا معه في قلة القوت، فقال إن الله سبحانه وتعالى سيكفيكم ويرزقكم، لأبا من يتوكل على الله فهو حسبه، وقد يقول لك أصل الأزمات الاقتصادية ومش عارف إيه ما فيه ثقة بالله نهائي، يا أخي والله لو أخذنا بالأسباب وأرضينا الله ومن يتق الله جاز له مخرجا كملها ويرزقه من حيث لا يحتسب، سبحان الله. فهذه السرية خرجت تعاني، ولذلك يحدث أبو هريرة ويحدث جابر بن عبد الله عن هذه السرية، وجابر كان من الذين خرجوا في هذه السرية، يقول يعني ظل بنا الحال حتى قل ما معنى من تمر. خلاص بقى حتى التمر اللي بياكلوه بدأوا هيفقدوه. فيقول فجمعنا ما معنا من تمر كله بقى خلاص عشان يعملوا حاجة اسمها في الجيش يسموها الجراية. عارفين كده؟ كانوا يعملوا الجراية دي يعني يدوا لكل واحد من العساكر تعيينه. تعيينه في الظغلي كانوا يقولوا لنا التعيين ها كده تعيينه قدر نصيبه. فسبحان الله العظيم يطلع الجراية بقى نصيب كل جندي في الجيش ايه؟ تمرة. تمرة في اليوم الكامل. في اليوم الايه؟ تمرة. تقول خد دي اقعد عليها النهارده اقعد عليها النهارده. سبحان الله العظيم. ولذلك هذه الامه تحملت لا هبها فقر ولا قله قوت ولا ولا ولا ولا ولا انت عندك الشعب يجوع شويه يصارصر خلاص ونشعت من امريكا ونشعت ما عندنا استعداد نتحمل اي شيء اي شيء. لذلك ضعف وهن. ما هذه الأمة فتحملت كل شيء. تحملت القتل وتحملت التنكيل وتحملت الفقر وتحملت الحر والقر وتحملت كل شيء. ولذلك نجحت في أن تنشر دينا اللي احنا بنضيعه دلوقتي في أن تنشر دينا. فكل جندي تمرة تمرة. ذلك التابعي اللي بيسمع هذا الكلام من جبل يقول له وماذا كانت تغني تمرة؟ يعني الواحد من الصحابة لو تحط له خروف يك مش زينا طبعا دلوقتي ما شاء الله خروف يك سبحان الله العظيم. فلما يجي بقى فجأة يجد نفسه أمام طمرة فوالله قولي الأذكر قل كنا نلوغها كما يرتضع الصبي ثدي أمة فوالله كانت تشبعنا بإذن الله. طاف تابه كده يقعد يرضع فيها طول اليوم كده شبعه شبعه شبعه. نعم يبني في دين في عقيدة في دين في عقيدة مش شوية تلاقي الاقتصاد قل وبتعب تجيب بنين ونعمل ايه ويا ماما امريكا ويا مش... يا عم اتعودوا بروح شوية. ايه المشكلة ايه المشكلة نتعود شوية نتعود شوية. لذلك انا كنت لسه والله في قناة الحافظ من كام يوم بقول من الخطأ الفادح تلك الكلمة التي قيلت وسرت في الناس لا لن تكون الكلمة من الرأس الا اذا كانت اللقمة من الفأس. يا عم حتى وما لقناش اللقمة والله الموس حتى وما لقناش برضو كلمته من الرأس لما يبقى مسلم حق. وضربت له مثال الصحابة يعني حوصروا في شعب ابي طالب قرابة الثلاث سنوات. لا تقول لي بقى مش عارف ايه قرابة الثلاث سنوات في شعب ابي طالب حتى شربوا اموال الابل واكلوا اوراق الشجر. وكلمتهم منين؟ من راسهم برضه يا حبيبي من راسهم برضه يا حبيبي من راسهم برضه يا حبيبي. هو ده المسلم هو ده المسلم. ما تزلوش اللقمه ما تزلوش. طبعا دي مش دعوة للتكاسل اعمل وننتج وكذا وكذا لكن لو مفيش مش هتزلني مش هتخلينا طاقة. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كان. فشوف طمرة لغة تكفيه اليوم كله. ولذلك سيدنا جابر يبتسم قل له يعني ما كانش زعلان قوي ان انت بتقول طمرة تعمل لك ايه؟ يقول له فوالله جاءنا اليوم فما وجدناه. يا عم زعلان جاء علينا يوم مفيش الطمرة يا سيدي اللي انت كنت بتقول تعمل لك ايه مش موجوده خالص. طيب فماذا فعلتم؟ فماذا فعلتم؟ يقول له كده يقول له كنا نضرب اشجار الخبط. عشان كده سموها سيد الايه الخبط. ففي شجر اسمه شجر الخبط بينبت في الصحراء له ورق كبير اخضر كده بس يابس جاف لو اكل بهذه الصوره يمزق المعدة. فيقول كنا نضرب أشجار الخبط بعصينا بيه يعني خارج يحارب زي ما معاه السيف معاه والله العصا برضه زينة للصبحاء. شوف بتنفع ولا مش بتنفع بقى. فكنا نضرب أشجار الخبط بعصينا ثم نأخذ أوراق الخبط نبللها في الماء ونأكلها. عملوها زي ليه؟ ها؟ زي الفاتة كده يا عم، زي الفاتة عشان ما تبوظش المعدة، المعدة. وطبعا ربنا أكرمهم، مش عايز أقول لك يعني كرم لا يتخيله أحد، والله لا يتخيله أحد. لذلك من كثرة ما يأكل هذه الأوراق يقول له يبس جلودنا، يعني حصل لهم حالة ليه؟ جفاف، جفاف، حالة جفاف خلاص من كثر ما يأكل هذه الأوراق. قل له ثم زفر البحر زفرة، فجأة لقوا موجة قامت مرة واحدة فألقى لنا بحوت كالظلم. تعرف ايه هو الظلم؟ الجبل الصغير، الجبل الصغير، لأن هذه السرية كانت أكثر من 300 رجل، 300 رجل ويزيد. فالبحر يحدث لهم يعني ربنا بيحب يكرمهم، يحدث لهم ايه؟ سمكة مثلا ولا حوت؟ حوت. من كبره جابر بن عبد الله يقول دخلت انا وفلان وفلان وفلان في حجاج عيني، فتحت عينه وعد 10 من الصحابة، اما 10 يخشوا في فتحة الايه؟ ها؟ يبقى الحوت ده عامل ازاي يعني؟ تخيل. ولذلك بقى يقول اكلنا وتزوجنا وتضلعنا، ده مش كده وبس، ودهنوا اجسامهم بودكه اللي ها، واعطى حاجه زيت الحوت ده عشان تبقى عارف. فارسل الله لهم غذاء وشفاء، لان النبي قال لهم كلمه وهم خارجين، ان الله ايه؟ قال لهم ان الله ايه؟ سيرزقكم ويكفيكم ورزقهم مكفاه. الشاهد معي ولست بصدد هذه القصه، الشاهد معي لما ضربوا اوراق الخبط بايه؟ بعصيه. فهي العصا زينه للصلحاء، زينة للصلحاء، يبقى سنة للأنبياء وزينة للصلحاء. خد بالك بقى، وسلاح على الأعداء، وسلاح على الأعداء، الأعداء. فيطلع عليك حرامي ولا بتاع يعني ناوله بقى خلاص ظبط ودعيب. يعني أنا بتخيل كلاب اللي طلعوا على كلاب النصارى اللي طلعوا على الجندي في قلب السيارة اللي معهم سلاح، على الاقل لو معاه عصا ها كان يقدر يدافع عن ايه؟ عن نفسه. يعني رزعهم كل واحد واحدة تخلص، مفيش مفيش. فسبحان الله، فهي سلاح على الاعداء. ده مش كده وبس، ده اي اعداء بقى، انسان او حيوان. تبقى لازم مثلا تصلي الفجر يطلع لك واحد يوقفك ويقول لك هات اللي معاك وهرزعه في نفوخه خالص. هي كده يعدو عليك كلب عقور بيحصل. الناس بقى بتبقى لازم تصلي الفجر وفي ايده العصا دي، هو مجرد ما الكلب يشوفها بس بيتقدم. فهي تؤدي كلاب الانس وكلاب الجن، كلاب الجن. فهي سلاح على ها الاعداء، وعون دي الثالث الرابع، وعون للضعفاء. لا هو قال لك بقى عشان راجل عجوز اهو، قال لك بعكز عليها. ايوه بعكز عليها، فهي فعلا عون للضعفاء، استعين بيها والله تقوم تيجي تمشي واخد بالك كيف. سبحان الله سبحان الله. اسمع يا عم، وغم للمنافقين. تقول لي يعني تغم، تغم المنافقين دي ازاي يعني؟ ازاي المنافق بيقعد يرقبك وعايزك كل يوم تسقط فرضا ثم سنة حتى تسقط الدين كله؟ وهم أعداء الإسلام كده، أعداء الإسلام كده ها، والمنافقين اللي تسمعهم في الإعلام ما هم كده، واخد بالك؟ يعني يخلوك تتحلل من كل حاجة في الإسلام لحد ما يفضلش غير السمت المظهر، يعلنوا الحرب على اللحية والنقاب مش كده؟ عشان تبقى الامور كلها واقعه. وكل ما يشوف ان الامه الاسلاميه تجردت من فرائضها وسننها يصار، لكن كل ما هيشوفنا متمسكين بسننا وفرائضنا هيتغم. فلما هيجد الامه متمسكه حتى بحمل الايه؟ يبقى لسه فيها خير والله، الامه لسه فيها خير. اللي خلاها لسه محافظ على العصا يبقى حافظ على الصاره، مش كده ولا ايه؟ من باب اول اللي يحصل له يغتم، ربنا يغمهم دنيا واخره يغتم. ولذلك هم ليهم امدرات كده بيتابعوا منها، عشان تبقوا فاهم يعني، تابعوا من الامم الاسلاميه وصلت لحد فين وما ماسكين لحد فين دلوقتي، فعايزين يوقعوها شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وان شاء الله هذا لن يكون، وربنا يتم نوره رغم انف هؤلاء، والله سيتم نوره رغم انف هؤلاء، والاموال اللي بيقعدوا ينفقوها دي علشان يسقطوا الفرائض الاسلاميه ويفقدوا معالم الدين، يضربوا في الختان ويضربوا في الحجاب ويضربوا في الزواج ويضربوا ويضربوا ويضربوا ويضربوا. كل دي اموال بتيجي من امريكا واوروبا تنفق في بلاد المسلمين للدعايات ضد كل ما هو دين وما هو اسلام حتى تسقطهم. وكان خير معين لهم الكلب اللي كان بيحكمنا ده وزبانيه من مباحث امن الدوله، ربنا يحرقهم دنيا واخره، كانوا عاونا على هذا، وينفقوا اموال بقى خلاص تنفق في هذا، لكن ربنا فسينفقونها ثم تكون عليهم حصر ان شاء الله ان شاء الله. فهي غم للمنافقين. خذ السادسة والأخيرة، وزيادة في الطاعات. وزيادة في الطاعات تحقق بها بعض أوجه الطاعات لله رب العالمين. يعني زي ما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى اتخاذ سترة في الصلاة، هذا من أوجه الطاعة، وهذا من الحرص والحفاظ على أن لا تقطع صلاتك وأنت تصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الله فإنه يقطع صلاة أحدكم كيف؟ يبقى عشان صلاة دي ما تقطعش بتتخذ ها سترة. طيب انت بقى في صحراء فكان مفهوش سترة، كيف تعمل؟ كيف تصور؟ شوف النبي كان بيعمل ايه؟ فكان ها يضع ليه ها العنزة يروح رشيقها في الله في الرملة كده ويصلي إليها ويصلي إليه. يبقى زيادة في الطاعة لم زيادة في الطاعة وزيادة في الطاعة. ولذلك قالوا بقى سبحان الله، يعني سيدنا موسى لما قال هي عصايا أتوكأ عليا بتعينه لما يضعف، أهي بتعينه لما يضعف وأهش بها على غنمي بتحقق له مصلحه، ده مش كده وبس، قال ولي فيها إيه مآرب أخرى. مآرب أخرى لما كنت بفسر رسول الطاعة قلت بقى لقال ابن عباس في المقالب الاخرى دي تقعد تتكلم فيها ساعه. ولذلك قال التفسير يقول يا سلام سيدنا موسى كان يأنس بالكلام مع الله، فقال هو ما اراد ان يطيل من باب الادب، لكن في نفس الوقت قال ولي فيها مقالب اخرى لعله يسال فيسردها، يقعد يقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا كده يا. وده مش عشان ربنا يعلم، ده عشان احنا اللي نعرف، ده عشان احنا اللي نعرف، واخد بالك؟ فما من نبي إلا وكانت له عصا. فنبي الله سليمان كانت له العصا اللي سماها القرآن الكريم بالمنسأ. ذكروا فيها حديثا نقله ابن كثير وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم، خلاص الحديث موجود عند الحاكم في المستدرك. قصة العصا دي كانت ايه واخد بالك، وانها كانت من شجرة تسمى الخرنوب وما الى هذا. هذه رواية لا تصح والله اعلم بما جاء فيها، ويقال اني مررت في هذه الرواية مأخوذة عن بني اسرائيل، فالله اعلم بصحة ما جاء فيها. وقال ليه يعني شجرة طلعت له فجأة كده، وقال من سيدنا سليمان كل شوية تطلع له شجرة اسمك ايه خلاص، فتطلع بقى الدواء يكتب، تطلع لثمر وزرع خلاص نسقي ونزرع. ففجأة طلعت له شجرة بيسألها اسمك ايه؟ قالت له خرنوب. ما الخرنوب؟ قالت لقرب اهل هذا البيت. فعلم انها يعني جاءت تشير الى اجله، فاتخذ منها عصا لسميت المتسائل. اخر القصة التي ذكروها، يعني نحن لا نقبل هذا الكلام، كما قلت لم تأتي فيه رواية صحيحة، والحديث الذي ورد لا يصح، لكن القرآن اخبر في عصا وهي النساء، ونبي الله سليمان اتكى عليها وقبض عليها وقبض عليها. فايه اللي حصل؟ شوف، فلما قضينا عليه الموت، اسمع الجاي، ما دله على موته، ما دلهم اللي هم مين بقى؟ الضمير على مين؟ على الجن يا عم، على الجن يا عم، خلاص. ما دلهم على موته الا دابه الارض. دابه الارض لما تقرا حياه الحيوان الدميري واخد بالك، فعامل الباب عن الدابة، فبيتكلم بقى عن دابة الأرض دي. فقال ودابة الأرض التي ذكرت في سورة سبأ في قصة نبي الله سليمان، ده كلامه بالحرف كده، ما لها بقى الدابة دي؟ قال هذه تسمى الإرضة. اسمها ايه؟ إرضة، خلاص بالضبط الإرضة. وهي دويبة صغيرة، بقول كده تعرف بسوس الخشب، بسوس الايه؟ الخشب، خشب. هذه تأكل الخشب، تنخر فيك سوس خشب، سوس خشب، واخد بالك؟ فأذكر كان لي أحد أقاربي مرة قال لي أنا بسمع صوت وقت النوم. طبعا معتقد في حاجة تانية يعني. أنت عارف طبعا الشعب المصري ما شاء الله يعني على طول يتريوش، يبقى فيه جن، يبقى فيه مش عارف حد ساكن ليه، يبقى فيه كده يعني. فلما دخلت معه حجرة النوم وأسكتنا الصوت وغلقنا النوافذ والباب، تسمع بقش كده، طب يا عم دي الإرضة بتاكل قط النوم، قط النوم دي هتقع وايد. هتقع وايد، ده سوس خشب جوه. وطبع هذا فعلا، يعني طبع هذا فعلا. فالخشب خاصة لما يملل بقى، خلاص الإرضة أو سوس الخشب ده خلاص ينقل داخل فيه، ويقع بقى من جوه ها ياكل يا عم. فتلاقي عمود الخشب بعد كده عمود فجأة تلاقيه خوخ، فجأة تلاقيه زي بالضبط لما الصاج بيجيله ايه؟ ها بروضة، ايه سوس الخشب ده كده، سوس الخشب يعمل هذا العمل، دي اسمها الإرضة او سوس الخشب كما يقول الدميري في حياة الحيوان، خلاص. فهي دي بقى دابة الأرض التي عناها القرآن اللي هي القرآن الكريم. فالمنسأة من كثرة ما هي موجودة في الأرض دخلتها ليه؟ ها الرطوبة، كل ده بقدر الله، لم دخل رطوبة يأتيها بقى ايه؟ ها سوس الخشب او سميه الإرضة، الإرضة زي ما تقول سوس الخشب، داخل بقى عمال ايه؟ ينخر ينخر شغال. المسألة دي قعدت قد ايه؟ عبد الله بن عباس بيقول لك عاما كمان، والجن يروح يجي يبص عليه يلاقوه قاعد، فيفتكروا ان الانس خلاص بيجيبوا له الاكل بياكله هو قاعد لهم، ولانه احيانا كان ينام عليه. ايا كان بقى ما قيل، هو مكث وقتا، يطلع سنه يطلع اقل من سنه، مكث وقتا وقتا ميتا على هذه العصا، خلاص النساء والجن ايه؟ والجن لا يشعرون. فلات الإرضة دي بقى، ولذلك شوف اسمع، ما دلهم على موته الا ايه؟ دابة الأرض اللي هي السوس الخشب تأكل من سائك، عمالة تأكل وتنخر، ضعفت الايه؟ المنساء خلاص، فكسرت فوقع. فلما خر اسمع الله بقى، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. محظة إذا قصة موتي هذه ساقها القرآن حتى يعلمنا أن الجن لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب. لماذا؟ جهل تفشى بين الناس، جهل تفشى بين الناس. زي ما قلت لك الخطأ مركب، يقول لك ده فلان ده مسخر جني بيقول له الغيب، فنروح له بقى يقول لك مين اللي سرقك، ويقول لك ايه اللي هيحصل لك بكره، ويقول لك ايه اللي مش عارف ايه. احنا اتفقنا بدايه ان مفيش حاجه اسمها انس يسخر جن، في جن يتعاون مع انس ويكونوا اولياء. طب نص القران والسنه، ودي هنزيدها يضعف الاحاديث اللي قالوها دلوقتي خلاص. لكن تقول لي سخروا، لا، ده الجن هو اللي بيستعبط، في حمار جاهل على صورته فبيعينه، لكن هو ما سخروش. هذه لم تكن الا لنبي الله سليمان. فاللي يقول لك بيسخر هذه اول مغالطه، المغالطه الثانيه يقول لك بيعلموا الغيب، بيعلموا الغيب. خلاص نقول له بقى تعالى يا حلو، الغيب كما قسمناه في المحاضرة السابقة كم نوع؟ ثلاثة، غيب ماضي وغيب حاضر وغيب مستقبل. غيب الماضي اللي حدث في الزمن الماضي، خلاص. لذلك كما قلت لكم الله سبحانه وتعالى لما قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة مريم، ها، وما كان في شأنها وكيف اختلفوا في حضانتها وكذا وكذا، قال النبي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ها أيهم يأكل ويه وما كنت لديهم إذ يختصمون. لذلك سبق قاله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يبقى ده غيب ماضي. وقلنا غيب حاضر انت اهو. ايه اللي بيحدث في بيتك الان في نفس الوقت ده الحاضر ده ما انتش عارف ايه اللي بيحدث ورا السور ده اهو انا مش عارف. ده اسمه غيب ايه؟ غيب حاضر. في غيب مستقبل اللي هو لسه ها سياتي ان شاء الله تعالى. غيب المستقبل ده هيكون ايه وده هيكون ايه وده هيحصل ايه اللي هيكون بكره ايه واللي هيكون بعد ساعه يجرى ايه. ده اسمه غيب ايه؟ غيب مستقبل. طيب هذه الانواع من الغيب كما قلنا في المحاضره السابقه الله سبحانه وتعالى يطلع علي من ارتضى ومن يشاء من رسول مش كده. وبعض اصحاب الكرامات من الاولياء يعني كما قلت الخضر لما قتل ها غلاما ده ليه؟ عشان كان في مصيبه لسه هتحصل فين؟ في المستقبل. في المستقبل لسه في مصيبه في المستقبل خلاص. وكان ابواه ايه؟ مؤمنين. فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. ده لسه صغير لكن لما يكبر هيبقى كافر ويطلع علم. بدأ غيب مستقبل جاب منين؟ وما فعلته عن امر عن امر فدي ربنا يطلعه. طيب الجن بقى عندهم قدره ولا ربنا يطلعهم على الغيب؟ اهي الايه دي بتقول لك تبينت الجن ان لو كانوا ايه يعلمون الغيب. وجاب الغيب هنا على العموم يعني لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. الواقعه بتقول لك كده. طيب سيدنا سليمان هم شغالين وزي ما قال بقى العلم هنشوف بقى العذاب المهين اللي هم لبسوا فيه اياما او سنة. شغالين على اعتقاد ان النبي الله سليمان يجلس ويرقبهم وهو ميت خلاص. ولو عرفوا ان مات خلاص هيبطلوا الشغل انهم مسخرين له فقط بس لكن قاعدين يشتغلوا على انه حي. طيب اليوم اللي مات فيه ده اسمه بالنسبة لهم ايه؟ حاضر قبل. عرفوا يبقى ما بيعلموش الحاضر. عدى اليوم ويوم ويوم فهفترض ان هو لو مات الجمعة النهاردة الثلاث بقى الجمعة ده اسمه ايه؟ ماضي. عرفوا يبقى لا عرفوا حاضر ولا عرفوا ماضي يا عم. لا علمه حاضر ولا علمه ماضي يا عم. يبقى من باب اولى مش هعرف المستقبل. اللي عرف اللي حصل ولا اللي بيحصل هيعرف اللي لسه هيحصل. يعني هيعرف اللي لسه هيحصل. من يقول اي عاقل يقول هذا؟ اي عاقل خلاص. ولذلك تعالى بقى يطلع لك حديث في صحيح البخاري ام المؤمنين عائشه تقول ان اناسا رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن اصحابها اجمعين ان اناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكاهن. عارفين في الجزيرة العربية كم منتشر الكاهن والساحر والعراف ثلاثة موجودين خلاص. الكاهن والساحر والعراف الساحر اللي بيقلب حقائق الأمور ده كده بيعتقدوا فيه كده خلاص. والكاهن الذي يدعي علم الغيب اسمها كهانة زي اللي بيعملوه لك دلوقتي في الجرائم ها خلاص. ايه اللي هيحصل لك النهارده؟ حظك اليوم. يبقى الكاهن هو الذي يدعي علم الايه؟ علم الغيب. طب والعراف؟ قال العراف الذي يتعامل مع اسباب يدعي انه من خلالها ايضا يطلعك على الغيب. يفتح لك الكوتشينه يبص لك في الفنجان. الكاهن ما يعملش كده. كان يجيب كده جن ويقول لك العراف لا ليه اسباب بقى يقعد بقى يمسك لك يفتح لك الكوتشينه ويقعد يعملها مش عارف ايه. ان شاء الله بعد خمس ايام هيجي لك عريس يقوم يجي لها القوى السخن وربنا ياخدها الحمد لله خلاص. ان شاء الله يعني بقول ان شاء الله انا اللي بقول يعني تأدبا انا ما اعرفش اقول غير كده. لا يقول الشعر الجاي ما تخليه في واد كده. لا ده انت هتحبالي بعد 5 اشهر. والست وكل ده بقى عن طريق حاجات يقعد يعملها ويجيب مش عارف ايه. ودلوقتي كمان التطاول وقلة الادب وسط الاستهانة بالمصحف استخدموا لها المصاحف. هنجح ولا هسقط؟ يقول لها طيب تعال. وحط لها المصحف على ايدها ويقعد يعذب. مصحف لو لف يمين يبقى تنجح، لو لف شمال يبقى تسقط. واحنا عندنا المغفلين بالكيله الحمد لله، يعني 3/4 الشعب مغفل رجال ونساء. تبص تلاقي الست هبله والراجل اهبل منها. الصلاه رايحه للشيخ عثمان خدي ويديها. ده بتشوف عنده الحجاب قوي. ايه الهبل والعته اللي احنا فيه ده؟ هنعقل امتى؟ الناس دي هتعقل امتى؟ مصايب تفشت فيه ها المجتمع. وبقت الكنائس تطق لاجل هذا. يعني في ناس بتروح لقساوتها كمان، يعني في ناس بتروح لقساوتها كمان. فتعرف ان الهبل بقى على وجه خلاص بلغ الزيرو الزيرو. طب الست جاهله، طب علمها، طب خليك انت بتفهم وعاء اللي يقعد يجادلك. لا لا لا لا لا ده الشيخ ترومبول ده، لا لا ده ملوش حل. ويمكن هو عمال يملس على مراتك ويحاسس عليها وهو راجل اهبل قاعد مش دريان بحاله. يا راجل فوقه بقى، فوقه بقى، فوقه بقى. يعني عايزين الدين يخلاني بقى محترمين شويه، نفوق بقى بطل عمق وهبل بقى. فالصحابه بيسالوا النبي كده، بيقولوا له يعني بعضهم بيسال كده عن الكاهن اللي هو بقى بيدعي ان الجن بيجيله ويطلعوا على الايه؟ على الغايب. يبقى هو ده الكاهن العراف زي ما قلنا، بيستخدم ايه؟ ها الاسباب بيعرف منها يعني خلاص. والساحر يقول بيقلب حقيقه الاشياء. وكل دول جدل في جدل ونصب في نصب. والنبي لخصها لك: من ذهب الى ساحر او كاهن او عراف فساله فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. خلص يلا يا عم، شوف لك دين غير الاسلام. يلا يلا كده كده اللي نزل على النبي بيقول غير كده خالص. الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. خلص خلص في الغيب. انت لسه سامع الايه في الصلاه؟ الصلاه: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. انت لسه سامعها. فلما تقول ده بيعرف خلاص كذبت بالقران، كفرت بما انزل على محمد. فبعض الصحابه بقى استوقفهم شيء، عندهم شبهه بيسالوا عليها. يمكن الشبهه دي تيجي عند بعض الناس، فبيسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان خلاص، وفي لفظ الكهانه، فقال: ليس بشيء. شوف الرب ليس ايه؟ ولا حاجه، هبل فهبل، نصب نصب، لا شيء. حديث صحيح البخاري: لا شيء. فراحوا جايبين الشبهه اللي قولها لك دي. فقالوا: يا رسول الله، انا نساله فيحدثوننا بالشيء فيكون كما قال. بيحصل؟ واحده بقى تيجي تقول لك: لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وتروح بقى تسمعها الشريط تقول لك: يا عم الدكتور ده بيه. اي كلام اي كلام. انا ليه اللي حصل؟ انا رحت لترومبول قال لي هتخلفي واد، خلفت واد. رحت لزعتر قال لي يوم الخميس اخوك اللي مسافر هيرجع، رجع. اهو. فما تقوليش بقى اللي قاله بيحصل اهو. فده مكشوف عنه الحجاب خلاص. جحشه راحت لحمار. طب احنا نعمل ايه؟ الاسلام قال، الاسلام قال والله ورب، الاسلام قال ورب. فالصحابه سالوا النبي قالوا كده، بيقولوا لي يا الكهان بتوع زمان دول كانوا في الجاهليه كده. بعضهم يقول فيحدث بعض ما قال، يجي يقول لنا حاجه اللي هي بتحصل. طيب نفسر ده بايه بقى؟ اذا كانوا لا شيء، اذا كانوا لا شيء، كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشبهه وماذا قال فيها؟ لو عايز تعرف يبقى ان شاء الله هشوفك زي النهارده في نفس الموعد. معذره انا والله ما كنت جاي، لكن انا على موعد مع الطبيب ومعادنا معاه الشيخ علاء، يقول لك في اخر فيصل والساعه 9 7 8 ان شاء الله. يعني سنكتفي بهذا القدر ونلتقي يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. طبعا كثير يمكن البعض منكم كان منتظر ان احنا نعلق على الاحداث. انا علقت على الاحداث في قناة الحافظ وعلقت على الاحداث بالامس وهعلق عليها بما هو ازيد ان شاء الله عشان نوضع الكلاب اللي طلعوا في الاعلام وزيفوا الحقائق وتعيش ان هم ايه بيبقى اسمه محمد بس عايز اللاعب يكلم مصران بالضبط كده. فده يكون انا مخطوبش جمعة لكن هخطب خطبة الجمعة غدا ان شاء الله تعالى وهو يكون في مكان بعيد في شغل مالت فان شاء الله هيكون فيها تعليق على مش اتكلم معها تعليق على كل الاحداث من الفها الى يائها وعلى ما يجري وما جرى في الاعلام. فاكرين زمان قمة وقفات مع الاحداث اللي دخلت انا بيها السجن هدي برضو ان شاء الله هكون وقفات مع الاحداث بس عشان اخش بيها الجنة ان شاء الله ان شاء الله. فنلقاكم بإذن الله تعالى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبلنا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. مش هتكلم مع حد.